حصل علي حادث من مدة 10 أشهر ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام 2 شهر متتاليين وأنا لا أستطيع الصيام، فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام لأنني لا أستطيع الصيام، وما مقدار الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القتل ليس فيه صدقة، ليس فيه إلا كفارة أهل العتق، فإن عجز فصيام 2 شهر متتابعين، هذا هو الواجب كما قال الله تعالى: ومن كان يؤمن أن يقتل إلا خطأ، ومن قتل خطأ فتحل قلبه مؤمنة، ودية المسلم لا إلا يصدق، إلى أن قال سبحانه: من الواجب فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله. فمن قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الكفارة وهي عتق رابة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 2 شهر متتابعين من نص القرآن الكريم، وليس في ذلك إطعام. الإطعام في تحريم المرأة والظهار منها وفي الوقت في رمضان، هذا هو اللي فيه الإطعام أو فيه العتق، فإن عجز فالصيام 2 شهر متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، هذا في الظهار من المرأة وتحريمها وفي الوقت في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا كفارتان: العتق والصيام. العتق أولا لمن قدر عليه، نعم، فمن عجز صار 2 شهر متتابعين 60 يوما، وليس فيه صدقة. نسأل الله لنا ولك العون، اللهم عليك أن تصوم فتقدرت على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.